الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أعدائهم أجمعين اللهم اغفر عن جميع المشركين أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى سماع صوت الأجنبية وقلنا ذهب جملة من الأعلام إلى حرمة ذلك لاختار جملة من الأعلام من بعد المحقق من صاحب القواعد العلامة رحمه الله وشهيد الثاني وجماعة آخرين اختاروا بأنه يحرم ذلك إذا كان مع التلذذ والريبة. إنما الكلام في هذا الاستثناء أنه مع التلذذ والريبة يكون حراما يستدل لذلك بوجوه منها ما أفاده جمع من الأعلام من دعوة إجماع في المسألة وأن المسألة إجماعية بين الأعلام في أنه حرام. قلت بالنسبة إلى وطبعا نوقش في هذا الإجماع بأنه إجماع منقول لا يعتمد عليه أو أن الإجماع مطلقا لا يعتمد عليه. أولا لابد أن يلاحظ ما هي حقيقة هذا الإجماع حتى يأتي الكلام في أنه منقول أم لا يعتمد عليه أم لا. هذا الإجماع طبعا المسألة أصولا ليست مطروحة في كلمات القدماء أصلا لا أصلا ولا استثناء أصل حرمة سماع الصوت أو استثناء هذا الصوت هذا أمر. المتأخرون شاعت المسألة بينهم كالمحقق وغيره كما أنه شاعت رواية مرسلة آنذاك أن صوت المرأة عورة وتقدم الكلام قرأته مصدره ومدركه وقلنا أنه لم تثبت هذه الرواية بشيء. ثم أصحابنا المتأخرون كالعلامة في جمل من كتبه والشهيد التزموا بالحرمة في صورة الريبة الالتزام ومن الواضح أن هذا الالتزام إنما كان لرجوع القواعد الأولية والإطلاقات وأنه يحرم للرجل الالتزام بالمرأة الأجنبية مطلقا سماع الصوت من أحد أنحاء الالتزام لا أنه هذا الإجماع. أولا تبين إجماع لم يتحقق المسألة مستحدثة اختاره جملة من العلماء. نعم المشهور من بعد المحقق من بعد العلامة من بعد الشهيد الثاني المشهور ذهب إلى ذلك إنصافا هذا كلام صحيح هذا هو المشهور بينهم ولذا السيد الماتن رحمه الله اختار هذا الرأي ومشهور المراجع المعاصرين اختاروا ذلك لم يعلموا على كلامه فالمشهور شهر واسع ذلك لكن الإجماع مقطوع الأول. أولا مع ذلك كله ليس اتفاقيا ذهب جماعة إلى أنه حتى في هذه الصورة ليس حراما كصاحب المستند المحق النواقي فأولا في نفس هذه الصورة محل الإشكال إجماع لم يكن أما أنه مشهور نعم إنصافا لكن هذه الشهرة ليس دون المتقدمين منشأها ومصدرها واضح مثل هذه الشهرات لا تصلح للكشف عن قول الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الشهرة أو الإجماع لابد أن تكون واجدة لمواصفات معينة تكشف عن قول الإمام صلوات الله تلقي لنا ضوءا على أن هذا مما تلقاه طائف عن الإمام صلوات الله هذا صحيح. أما الشيء الذي توصل إليه فقيه بحسب العمومات والإطلاقات القواعد هذا لا رد له بالتلقي المباشر من المعصوم صلوات الله وسلامه. فالإنصاف أن هذه الدعوة ساقطة صغرا وكبرا لا يمكن الاعتماد عليه. يستدل لذلك ثانيا بالرواية التي قرأناها عن كتاب الكافي والفقيه والسند في الكافي صحيح و رواه هكذا كان كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يسلم على النساء ويرددن عليه وكان امير المؤمنين صلى الله عليه يسلم على النساء وكان يكره ان يسلم على الشابه شابه منهن ويقول اتخوف ان يعجبني صوتها فيدخل من الإثم علي أكثر مما طلبت من العاجل. طبعا كلمة من الإثم علي موجود في كتاب الفقيه في كتاب الكافي موجود. يستفاد من هذه الرواية المباركة أنه إذا أعجب الإنسان صوت المرأة يقع في الإثم، فالمراد بالإعجاب هو هذا، يعني الالتذار الغير المشابه. فيستفاد من هذه الرواية المباركة الصحيحة تام سندا أنه الإعجاب بصوتها أيضا يوجب الإذن، وهو كاف في المفهوم. استشكل المحقق النراغي قدس الله سره على هذا الاستدلال بأن كلمة من الإذن في جميع النسخ ما موجودة، فالأمر كما أفاده فرق بين نسخة الفقيه ونسخة الكافي. في الكافي ما موجود، في الفقيه موجود كلمة من الإذن، و لذا استشكل في الاستدلال بأنه لا يمكن أن يكتشف يستدل بهذه الرواية المباركة على الفرق. أقول ما أفاده وإن كان متينا النسخ مختلفة، وعندهم قاعدة أشرنا إليها كرارا مرارا أنه إذا دار الأمر بين الزيادة والنقيصة أصالة عدم الزيادة تقدم على أصالة عدم النقيصة، يعني لا ندري في نسخة الفقيه زيادتون أم في نسخة الكافي نقيصتون، يدور الأمر بينهم بين الزيادة والنقيصة. فلا نستطيع أن نقول الأصل أنه هذه زائد وتجي أصالة بإصطلاح بالعكس، يعني لا يمكن ناصرنا إثبات عدم النقيصة بالأصل ولا عدم الزيادة، يعني يمكن كلاهما في نفس الجانب، لكن يقولون أن أصالة عدم الزيادة مقدمة في النظر العقلائي على أصالة عدم النقيصة. يعني إذا دار أمر هذه الكلمة بين الزيادة والنقيصة ولو الأصل متعارضا أصالة عدم النقيصة أصالة عدم الزيادة، لكن أصالة عدم الزيادة مقدمة. يعني اتحاد الرواية واضح بالي احتمالا في نسخة الكلين كلمة من الإثم حذفا مثلا. يقولون أن أصالة عدم الزيادة تقدم، فالوجه في ذلك أنه يمكن للإنسان في مقام الكتابة يسقط من قلمه شيء يحذف من قلمه شيء، وأما يزيد في الكتابة شيئا خلاف الظاهر خلاف الأصل. فاحتمال وجود النقيصة بطبيعته أقوى من احتمال وجود الزيادة، متعارفة. تقدم سابقا شرحنا أن هذا مما لا أساس له، أبدا مو معلوم عند العقلاء شيء أصل دائما موجود أن عدم الزيادة تقدم على عدم النقيصة. ثانيا في خصوص الروايات، مع احترامهم للروايات مع تأملهم مع سماع الروايات للكتب على المشايخ وعلى الكبار ومع التوجه في الزيادة والنقيصة حتى بزيادة واو أو وما شابه ذلك والدقة في ضبط الناس، بعيد أن نلتزم بوجود النقيصة هنا. فالظاهر أن كليهما لم يحرز، لم يحرز أنه ناقص من المعنى أو زائد، لا هذا أحرز ولا ذاك أحرز، لم يحرز كل منهما. وأصولا لم يثبت هذا الأصل أصل علائي بنفسه بأن أصالة عدم الزيادة تقدم على أصالة عدم النقيصة. فبما قطع النظر عن هذا ليس من البعيد أن يقال أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي، بقرينة كلمة علي يراد به الضرر، يدخل علي يعني من الضرر، فاعل يدخل الآن محذوف علي، فيدخل علي أكثر مما طلبت من الأجر، وبقرينة ما طلبت من الأجر يكون ضد الأجر فيدخل علي، لأن فاعل يدخل محذوف، فبقرينة السياق يعني يدخل علي من الضرر من المشاكل أكثر من الأجر المتوقع. ولذا ليس من البعيد أن يقال أن نفس الحديث حتى ما حدث كلمة من الإثم يستفاد منهم. هذا ومن جهة أخرى الموجود في الحديث المبارك وكان يكره أن يسلم على الشاب، قلنا المراد بيكره يعني يمتنع، لا المراد الكراهة المصطلحة، كان يمتنع أن يسلم على الشابة منهم ويقول أتخبر، يعني يأبى من السلام على الشابة حتى لا يعجبه صوتها. بلي في تلك الكبرى موجود من علي لم يكن يكره الحلال في باب الربا رواية لا بأس بها سندا. فحينئذ الإنصاف نفس هذا التعبير يكفي في إثبات هذا الحكم. ولد يستدل ثالثا بالتعليل الوارد في رواية إلل الشرائع، هذه الرواية المعروفة التي رواها الشيخ الصدوق رحمه الله منفردا بأسانيده عن محمد بن سلام عن الرضا عليه السلام فيما كتبه إليه من جواب مسائله، من هذه الطبعة الموجودة عندي صفحة 140 الباء الحديث 12. قال وحرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج وإلى غيرهن من النساء لما فيه من تهيج الرجال وما يدعو إليه التهيج من الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يحمد. هنا يحمل كاتب لكن يحمل. وكذلك ما أشبه الشعور إلا الذي قال الله تعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهم عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة أي غير الجلباب، فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن. وهذه الرواية إنصافا خب سعدان غير تامة بل فيها تأملات أخرى غير مسألة السند. وأما من ناحية الدلالة إنصافا الاستدلال بهذه الرواية لما نحن فيه لا يخفى عن صعوبة، لأن الموجود في هذه الرواية لما فيه من تهيج الرجال وما يدعو إليه التهيج من الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يحمد. فبقرنة الذيل بغير التهيج يستفاد من أكثر من مسألة الالتذاذ. الآن كلامنا فقط في الالتذاذ والريبة، الآن كلامنا فعلا هكذا، سماع الصوت مع الالتذاذ أو بقصد الالتذاذ. و الرواية غير هذا المعنى، هذا المعنى الذي نقول أوسع من مفهوم الرواية. الرواية فقط في حالات التي تدعو إلى التهيج والفساد الدخول في ما لا يحل، هذا صحيح لا إشكال، تلك المرتبة حرام. كلام في مرتبة أوسع من وهو مجرد الالتذاذ يعجبني صوتها، هذه المرتبة تكون محرمة. ورابعا يستدل بقوله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. تقدم أن الآية المباركة ابتداء تعرضت بعدم مساواة النساء النبي لبقية النساء، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء ابتغيتن فلا تخضعن بالقول هكذا، فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. فالآية المباركة خطاب إلى النساء النبي، ولكن هل هذا الحكم خاص بنساء النبي أم عام؟ قيل إن الحكم خاص بنساء النبي بغير تصدر الآية المباركة لستن كأحد من النساء، ولذا بناء على هذا قيل أن المراد فيسمع الذي في قلبه مرض ليس المراد به مرض الشهوات، المراد به مرض النفاق، وأن من كان منافقا مثلا تلك الأيام في مدينة المنورة هذا يسمع ويقع. والقضية بناء على هذا ناظرة إلى بعض المشاكل التي حصلت لبعض أزواج النبي بالقياس إلى بعض الإشاعات التي روج عنها المنافقون والذي تولى كبره منهم إلى آخر آية المباركة في سورة النبي. فمراد بقوله فيطمع الذي في قلبه مرض يعني فيطمع المنافقون، والمراد بالطمع مو الطمع الشهواني، يعني يثير دعايات ضد رسول الله ان زوجته تتكلم بكذا وكذا والى اخره. ولذا في ذيل الآية المباركة اكد من جديد أكد الله سبحانه وقلنا قولا معروفا يعني تكلمون تكلم عادي كلام عادي لا كلام يجعله المنافقون ذريعة للطعن في رسول الله مثلا نستجيبه. بناء على هذا التفسير الآية بالكل أجنبية تماما ناظرة لا خصوصية في نساء النبي وأن كلامهن لا يكون سببا لاتخاذ المنافقين ذريعة للطعن في رسول الله هذا بناء على هذا التفسير ولكن المعروف المشهور في تفسير الآية المباركة خلاف هذا وأنه المراد فيطمع الذي في قلبه مرضون يعني فيطمع شهويا الذي في قلبه مرضون يعني مرض بصرا مرض من الشهوات فالمراد طمعا شهويا لا طمعا من جهة نشر الدعايات الباطلة والأكاذيب على رسول الله هذا من جهة أخرى التزموا بأن الآية المباركة عامة تشمل نساء النبي وغير نساء النبي ولو صار الآية المباركة خاصة بنساء النبي يا نساء النبي لستنك أحد من النساء أن اتقيتن لكن غير الآية المباركة الآية تعرضت لعدة أحكام لا تخضعن بالقول وأقمن الصلاة بعد هكذا وأقمن الصلاة وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى هذه أحكام عامة في جميع النساء لا تختص بنساء النبي فالحكم عام وأما صدر الآية المباركة إنما جاء الصدر للتأكيد بأنه هذه هي الأمور التي نذكرها فيما بعد من المحرمات نساء النبي ملزمات برعاية هذه الأمور بدقة أكبر مو أن هذه الأمور من خصائصها الصلاة من خصائصها التبرج نهي التبرج من خصائصها لا ليس من خصائص نساء النبي فمعنى إن اتقيتن يعني يجب عليكم التقوى في هذه الأمور أكثر من الناس العاديين فالمراد بقوله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض يعني فيطمع طمعا شهويا والحكم لا يختص بنساء النبي ولا بالمنافقين المراد أن النساء في مقام التكلم لا يخضعن بالقول أن المرأة لا ترقق صوتها وتتكلم بدلال ومشابه ذلك حتى يطمع الذي في قلبه مرض هذا التفسير الثاني للآية المباركة والإنصاف هذا التفسير مع اشتهاره بهذه الصورة بين الألسن لكن إنصافا ظاهر الآية المباركة لا تنطبق عليه أصولا من كان باصطلاح يطمع طبعا شهويا مثلا في سماع صوت المرء وما شابه ذلك ليس من المألوف أن يعبر عن هذا بمرض في القلب نستطيع أن نقول إنسان منحرف في طبيعته في طبعه في سلوكه تعبير فيطمع الذي في قلبه مرض جعل مورد المرض هو القلب لا من جهة إنسان غير صالح مثلا إنسان فاسد منحرف لا من جهة أن قلبه فيه مرض وفي القرآن الكريم لعله ما يبلغ 10-12-13 مورد نفس التعبير ونصف يقول الذين كفروا مشركون الذين في قلوبهم مرض هذا التعبير موجود في القرآن وفي جميع الموارد بلا استثناء يراد بها إما المشركون حسب مراجعة التفاسير يعني حسب مراجعة الكتاب المعجم المفارس وهذا دقيقا إحصاؤه مو في بالي أمس راجعت لكن لم يكن في نظري الإحصاء 10-13-14 مورد لعله هذا التعبير في القرآن موجود في جميع الموارد يراد به المنافقون يراد به الذين إما منافق مشركون وإما درجة دون الشرك هذا تزلزل عنده وهذا هو المناسب مع سياق الآية في قلبه مرض في عقائده في فكره ليس المراد الشهوات الجنسية من عند شهوة جنسية لا يقال في قلبه مرض هذا يعني يبغى الحرام يريد الزنا مثلا بل لأنه الإنسان يشكد مخا يلتف لكنه مرض ليس الغرام الزنا فيسمع أقل درجة لا ما درجات أكثر لا بل خب ظاهر الآيات بس الآن لابد من حل بل صحيح فلابد لحل من هذه العويصة إذا كان المراد خصوص تهيج الشهوي ليس المناسب أن يقال في قلبه مرضان هذا لا يعبر عنه بقلبه جعل محل المرض هو القلب ظاهر السياق من لقوله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض أن يكون هذا المرض راجع إلى القلب. ففي الآيات الأخرى هذا المرض باصطلاح جعل النفاق درجة من الشرك، وهذا صحيح من أمراض القلب، هذا أمر صحيح. اختصاص الآية بالنفاق صعب جدا خلاف ظاهر الآية المباركة. التزام بأن الآية فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع المنافقون، خصوصا التفسير الذي فسرنا فيطمع المنافقون في النيل من رسول الله في الدعايات ضد رسول الله خلاف الظاهر انصافا عرف، يعني ابتداء السياق ظهور السياق انسان لا يفهم هذا المعنى. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني حتى يطمع المنافقون، وطمع المنافقين يكون في الطعن على رسول الله أن زوجته تتكلم بدلال مثلا، خلاف الظاهر انصافا سياق الآيات يعبر عن ذلك. ولذا ليس من البعيد أن يحمل نأتي بالآية بتفسير آخر منسجم مع ظاهر الآية المباركة، وأن يقال مراد بالذي في قلبه مرض مراد به بضعف الإيمان لا بالشهوة الجنسية، مرض الشهوة الجنسية كما يخطر بالبال. يعني بعبارة أخرى ليس له رابع، ليس له مانع عن تقوى الله سبحانه وتعالى. يعني بعبارة واضحة سياق الآيات المباركة ناظرة إلى حكم النساء لا إلى حكم الرجال. فيقول الله سبحانه وتعالى يوجه خطابه إلى المرأة بأنه لا تخضعن بالقول فإن الرجال الذين يسمعون الكلام قسم منهم عندهم تقوى إلهي، عندهم مانع إيمان قوي، الشيطان لا يفتنهم لا يؤثر فيهم لا يؤثر فيهم شيء. تخضعن أو لا تخضعن بالنسبة لهؤلاء لا يوجب شيئا في قلوبهم. وأما من ضعف إيمانه لغايته تقواه ضعيفه هذا يطمع، فالمراد بالطمع الطمع الشهوي، والمراد بالمرض المرض القلبي لا المرض الشهوي، والمراد بالمرض القلبي بغير السياق ضعف الإيمان بالله، ضعف الاعتقاد بالله. يعني إنسان في درجات الإيمان ليس على تلك المناسب مرض في قلبه، هذا هو المناسب. يطمع شهريا بس مو أنه مرضه مرض الشهوة، فرق بينهما، لا فرق بينهما. لأنه إذا قلنا المراد من المرض المرض الشهواني فمجرد الالتذاذ لا يشمل أي مرض، كل جهدي على هذا، لأنه تارة بسماع الصوت يقع له التهيج خوار حرام، وهي درجات الأخيرة حرام. كلام مجرد الالتذاذ هذا الذي ناقش فيه المعقل النرابي، مجرد اللفظ من سماع الصوت فيعجبني صوتها، هذا محل الكلام تأملوا. وأما إذا وصل إلى الدرجات الأخيرة أقواما هذا لا إشكال فيه، إشكال المحق النرابي في هذه الجهة أن هذه الأدلة لا تدل على أن مجرد الالتذاذ حرام، بل شوية أقوى من عنده قصد الالتذاذ كما جاء في الكتاب، مع الالتذاذ أو بقصد الالتذاذ لا دليل عليه. ولذا التزم المحق النرابي قدس الله نفسه إذا كان مع التهيج الداعي إلى الفساد نعم حرام، أما مجرد أن الإنسان يلتذ بكلام المرأة إذا سمع صوتها يعجبه صوتها ويلتذ بذلك مجرد الالتذاذ هذا شيء قصد ذلك درجة أقوى، هل هذا حرام أم لا؟ الآن محل الكلام هنا. إذا قلنا أن الآية المباركة ناظرة إلى المرض الشهواني فيتمع الذي في قلبه مرض، خب هذا معلوم، هذا مفاد الآية المباركة ما قاله النبي قريب إلى بابا انتهيجهم فسادهم. أما إذا قلنا بالتفسير الذي نحن قلنا أن المراد بالمرض المرض العقائدي مو المرض الشهواني مو التهيج، المراد بالمرض يعني ضعيف الإيمان الذي في قلبه مرض كناية عن ضعف الإيمان، هذا يطمع الطمع مراد به الطمع الشهواني لحظة الله الآية المباركة تقريبا لا تخضعن بالقول. فحينئذ يستفاد من هذا أن الطمع أيضا حرام، ويمكن بيان ذلك بتقريبين من الآية المباركة. التقريب الأول أن نقول أن الآية المباركة أصولا ناظرة إلى حكم المرأة أساسا، أصلا ليست ناظرة إلى حكم الرجل إطلاقا، بقلم فانه بلا تخضعن بالقول وقلن قولا معروفا. فالآية ناظرة إلى حكم النار، تماما ناظرة إلى حكم النار صحيح، ولكن بينا هذه القاعدة وهي أنه جملة من الأحكام يمكن إثباتها بالملازمة العرفية. الملازمة العرفية هذا فرضنا أن خضاع المرأة، خضوع المرأة بالقول وتنفيذ القول للمرأة حرام فلا تخضعن بالقول. عرف يفهم أن المراد بالقول مو أنه هي تجلس في زاوية البيت وتتكلم لنفسها. خب إذا جلس في زاوية البيت ولا يسمع أحد صوتها، رققت صوتها، غاية الترغيب والدلال وما شابه، ليس حرام قطعا، ليس حرام. فالمراد من لا تخضعن بالقول يعني في قبال وجود سامع، هذا هو المراد، مو لا تخضعن في القول. انتارتا يراد الشيء في ذاته وأخرى يراد بلحاظ الغير. فإذا أريد الشيء في ذاته لا يثبت بالملازمة حكم الغير لأنه أريد في ذاته، لا يثبت بأنه مثلا الغير حرام عليه. أما إذا أريد بلحاظ الغير، إذا أريد بلحاظ الغير حينئذ الملازمة العرفية تثبت هذا الحكم للذات. يعني إذا كان ترغيب الصوت عليها حراما ولو في زاوية البيت لا يثبت به حكم الرجل، ومعلوم هذا من المحرمات على المرأة ترغيب الصوت مثلا. أما إذا دلت، أما إذا كان ظاهر الآية المباركة فلا تخضع علم القول وقلنا قولا معروفا، أن المراد بذلك ترغيب الصوت أمام الرجل، فيستفاد بالملازمة بأنه الرجل لا يسمع الصوت الرقيق. ليه؟ ملازمة عرفية بقى. لا إذا كان هو هكذا لا فرق فيه. يعني بعبارة أخرى ما أريد إعدام هذا الشيء في ذاته، أريد إعدامه بلحاظ السماع والاستماع. فإذا يشمل المرأة لا تخضع بالقول، أما الرجل حصول الطمع إذا حصل نفس الطمع حصول بالنفس حرام. لأنه لا تخضع، أجيب منكم، لا تخضع، لا لا لا لا تخضع لنفسها أو لإسماع الغير، لإسماع الغير هي لا تسمع الغير. أحبوا صحيح أن السماع يكون حرام لأنه السماع فيه طرفين. تأملوا في المثل، ما دام الموضوع له طرفان لا يمكن التفكيك بينهما. تأمل، إذا كان المراد خضوع القول في نفسه صحيح إشكالكم بارد، أما إذا فرضنا لا بقبال النظر بقبال السماع مراد لا تخضعنه لا تسمعن الرجال صوتكم الرقيق، خب هذا بالملازم يفهم أن هذا الشيء إنما هو حرام لإيجاد النسب بين الطرفين. التقريب الأول، خلاصة التقريب الأول، يمكن إثبات حكم السماع بالملازمة. هذا المعنى يسمع غير صحيح، لكن هذا يسمع الذي في قلبه مرض، هذا الرجال مو كلهم في قلبه مرض فما يحصل ملازمة، مو واضح للذين في قلوبهم مرض وفقه ملازمة، لكن الذين مؤمنين وليس في قلوبهم مرض كيف تحصل ملازمة؟ هذا الإشكال من شأنكم بعيد، هذا الذي في قلبه مرض بحسب استدلالكم مو ملازمة، ما بنفس الآية ملازمة الشيء ما مكتوب في الآية. لما نقول ملازمة يعني الشيء الحكم المذكور نستفيد منه حكم غير مذكور، فيسمع الذي في قلبه مذكور في الآية هو مو ملازمة، لا يسمى ملازمة، كيف ملازمة؟ نقول أصلا لا تخضعن بالقول، من كلمة لا تخضعن نفهم حرمة السماء. تأملوا، مو فيسمع الذي في قلبه مرض مذكور في الآية، هذا لا يسمى ملازم، ملازم ما لم يكن مذكورا في الآية. المذكور في الآية حكم المرأة لا تخضعن بالقول، مو فيسمع الذي فيسمع مذكور في الآية، ما نقول ملازمة هذا مرادنا بالملازمة، لكن واضح هنا لعله سهل. هذا كله هو التقريب الأول. التقريب الثاني لا الملازم، من نفس كلمة فيسمع نفهم، هذا التقريب غير ذاك التقريب. ونقول المستفاد من الآية المباركة أن خضوع القول في نفسه ليس حراما، حرام غيري، لا أن ترغيب الصوت بنفسه حرام، فالحرام أساسا هو الطمع، هذا هو الحرام أساسا وابتداعا وواقعا وروح التشريع طمع الذي في قلبي، طمع الإنسان الذي ضعيف العقيدة ضعيف الإيمان بالله، فالترغيب يؤدي إلى ذات، لا أساسا الحرام هو الطمع، هذا هو الحرام مو بالملازمة بنفس الآية المباركة. فيستفاد أن الترفيق أصلا ليس حراما نفسيا، حراما غيري. ظاهر الآية المباركة أن الخضوع هو الحرام النفسي، لأن النهي توجه به، إنما حسب القواعد المقررة عندهم إن النهي إذا توجه بشيء النهي نفسي، ولا أمك ذلك إذا توجه بشيء، إذا دار الأمر بين النفسية الغيرية محور على النفسية حتى يتدل على الغيرية. فبناء على هذا نقول بقرينة التعليل ولو ذكر حكمان، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقلن خطاب آخر للنساء، ولو توجه الخطاب نهيا وامرا الى النساء، لكن كلاهما غيريون، الامر والنهي غيريان، اساسا هو عدم الطمع، اساسا قلع الطمع من قلوب الرجال، الاساس في ذلك. و اما به قرینة قولی فی قلبه مرض، ليس المراد من له تهیج، مراد ضعاف العقیده، الانسان الذي عقیدته بالله قلیله ضعیفه، و بلا اشکال انه من لم يكن معصوما هذا الشبه فيه موجود، كلنا في معرض هذا الشيء. يعني فتمت بعبارة اخرى هذا من قبيل بيان الموضوع، من قبيل الشرط المسوغ لبيان الموضوع، من قبيل ذات، يعني موارد وجود الطمع بيان لكيفية حصول الطمع وانه تحصل هذا الطمع. فيكون المستفاد من الآية المباركة ان المنهي عن اساسا هو الطمع، و ترغيب الصوت مقدمة له، ولذا نهو عن نهین عن ترغیق صوت و امرن به قول معروف، یعنی بالکلام المتعارف. ولغرب من الامر و النهی امر غیریون، کلاهما غیریون، الامر و النهی کلاهما غیریان، الهدف و الاساس ان لا یقع طمع فی الدین. نعم یقع الکلام ان الطبع فی ما نحن فی ینطبق على الریب انصافا مشکلا، على الانتداد صرفا مشکل، قصد الانتداد انصافا یا سبحانه، یعنی اذا قصد الانتداد نه صحیح. یعنی به عبارت اخرى ليس المراد بالسمع هو التهیج المرتبه الاخير على ما قاله ابن راقی، و ليس هو الريب على ما افاده الاصحاب انصافا، بعید صدق الطمع على الريب. ريب یعنی مو محرم، سمع حب الكلام و اثر ام لا يؤثر، هذا مراد من الريب، یعنی مراد شبه. و الالتداد الحاصل قهرن مشکل، الالتداد نفسی یحصل، اما اذا قصد داره تعملو اذا غرره قصد الالتداد، اذا قصد الالتداد و الموجود في العرب قصد الالتداد مو؟ لا مالن یکن به تلزد و به قصد تلزد بعد ثم خواهد الان که همه کان انصافا اثبات الانتدار به هاده الآیت مبارک صعب و نعم به تلک روای سهل اتخوف ان یعجبنی صوت هاده الانتدار ولو غیر ارادی، لان امیر ما یسلم فترد السلام اتخوف ان یعجبنی صوت هاده انصافا تشمل حتی ریب هم تشمون تلک روایه تشمون ریب کیف الانتظار، لیکن حال الهی شمول حال ریبه، ولی انتظار انصافا صعب و مشکل، نعم تشمون لآیت المبارک قصد انتظار و استدل خامسا، ولی انصاف ان حال الاستدلال لا بأسه فی تصوری الاستدلال لآیت المبارک تامون، لیکن بالتقریبین الذي قلنا و الاستدلال بالحدیث المبارک تامون. الوجه الخامس ما افاده سید الاستاذ قدس الله نفسه وتقدم من حاصل كلامه يقول ان الله من قوله تعالى الذين هم لفروجهم حافظون حرمة جميع الاستمتاعات الا ما خرج من الدليل جدوست تمام نفس حرام ولی این نفس این حضور بالغ فعلت تبعیت دلیل اون بحث اصولی بار بگو اون بحث این تمام این سبب نه خلاف اون بحث مبرد نگرد، یکی از اسباب میشه لیس المراد الطمع الحاصل من خضوع القول، نفس الاشکال دیدی في بحث الوصول عشان لا ظاهرا الطمع اريد به صرف الوجوه من قبيل القهر، اريد به صرف الوجود لا الوجود المقيد الوجود الصالح، ظاهرا صرف الوجود مراد ظاهر الآية المباركة، وإلا لا يصلح التعليل به، راح يكون التعليل تعبدية، يعني خصوص الطمع الحاصل من الخضوع فيكون شبه دور، لا خلاف الظاهر، ظاهرا صرف وجود الطمع. هذا من جهة و اما ما افاد و سید الاستاد الوجه الخامس خلاصته افاد قدس الله نفسه ان المستفاد من قوله تعالی والذین هم لفروجهم حافظون انه لا يجوز اي استمتاع جنسی للرجل الا بخصوص ما اجازه الله سبحانه وتعالى و سماع الصوت مع الريبه و التلذذ لم يدل عليه دليل فيبقى تحت التحريم. هذا الذي افاده قدس الله نفسه مضافا الى انه في نفسه غير تام. تقدم الكلام فيه. قلنا الظاهر من قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون خصوص العمل الجنسي، هذا هو المتبادر من هذا التعبير. فأما سماع الصوت انصافا العرف العربي لا يفهم هذا الشيء. أضف إلى ذلك مضاف إلى أنه في نفسه غير تام غاية ما يمكن أن يلتزم به جميع الاستمتاعات الجنسية والشهوية بالنسبة إلى خصوص الفروج يمكن الاستفادة منه إذا فرضنا صحة ما أفاده. مثلا النظر إلى الفرج، لمس الفرج وما شابه ذلك يمكن يقال أن حفظ الفرج أعم من ذلك، من النظر، من الزنا وما شابه ذلك، أعم يشمل جميع الاستمتاعات إلا ما أجازه الشارع. هذا يمكن الانتظار في الجملة ولو خلاف الظاهر يمكن. ما أما جعل الفرج كناية عن مطلق الاستمتاع ولو ليس راجع للفرج كسماع الصوت جدا بعيد، جدا في غاية البعد. أنه أصلا الذين هم لفروجهم حافظون كنايتون مثل زيد الكثير رما در این جواب ما، هذا يعني يمتنعون من جميع الاستمتاعات حتى سماع الصوت. این صحفه العرف العربي ابتداء لا يفهم هذا المعنى. كلمة حافظون لفروجه لا يفهم إلا بتفسيره، لأن هذا المعنى الذي أراده السيد قدس الله نفسه إذا أراد في تفسير صحيح أهل البيت يقبل ولا يجزع لا يقبل، لأن الإنسان العربي لا يفهم هذا المعنى. ابتداء أن يفهم خصوص مسألة الزنا الذين هم لفروجهم حافظ، هاي اللي ابتداء منه. إذا أردنا التعميم جدا ما يتعلق بالفرج من اللمس والنظر هذا يمكن، يحفظ فرجه من النظر إليه، يحفظ فرجه من اللمس يمكن بعد اللتية والتي. أما أنه يحفظ فرجه يعني أنه لا تسمع صوته للأجانب أو لا يسمع الرجل الأجنبي صوت المرأة، انصافا شمول مثل هذا العنوان ما نحن فيه في غاية الصعوبة والإشكال. مضافا بناء على هذا المسلك ولا أظن يلتزم به سيد الأستاذ خلاف الظاهر من الشرح من التحريرات من الشرح أنه في كل مورد شك في عمل تجاه المرأة أصاف الاحتياط لابد أن يلتزم، كما في باب الفروج نكاح أصاف الاحتياط تجري، مثلا يجوز لها أن يركب في سيارة مع المرأة أصاف الاحتياط، لأنه كل الذين هم لفروجهم حافظون كل شيء يرجع للمرأة الأصل فيها الاحتياط إلا أن يثبت بدليل. لا أظن أنه يلتزم به قدس الله سره، بل خلافه والذين هم لفروجهم حافظون. فإذا سماع الصوت ركوب السيارة نفسه يشوف فرق بينه يجوز النظر مقدمة لا يصرح بذلك، عبارته موجود سماع الصوت جعله من مصادر الذين هم لفروجهم حافظون. هل سمجع نه نداریم ما، نمیگم یلزم من مسلکی علا اشکال نقدی ما هم میکنن یلزم علا مسلکی اصالت الاحتیاط فی جمیع ما یرجه للمره و تصرف ولا اهون هو یلتزم بیهی ولن یلتزم بیهی فقیه آخر. نه فی باب نکاح اصالت الاحتیاط جار در اشکال فی نصوصا فی موجود روایات عده روایات، اما فی باب جمیع تصرفات مع المره كل شيء يرجع للمرء نقول محكوم الذين هم لفروجهم حافظون لما دلت دلع الجوازي نتيجة إجراء أصاب الاحتياط في جميع ما يرجع للمرء ولا أظن هو يلتزم كما لا يلتزم به مشهور فقهائنا قدس الله أسفارها. إذن ما أفاده قدس الله نفسه إنصافا من الأدلة الخمسة التي ذكرناها من أضعف الأدلة بل لا ينبغي أن يعد دليلا. هذه هي الأدلة والصحيح دليلان، ظاهر الآية المباركة بالتغريبين و رواية معتبرة ربيع بن عبد الله إنصافا دلالتها في تصور تام خصوصا عن نصحة الصدوق، فيدخل من الإثم عليه أكثر مما طلبت من الآج. أتخبف أن يعجبني صوتها، أتخبف يشمل حتى الريب. أفاده الأصحاب المتأخرون إن شاء الله لا بأس به. وصلى الله على محمد وآله.